بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد على الشبهة التي نسبت إلى العلامة الصنعاني، قال: وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل كلام متناقض متدافع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما لفق كلام ونسب إلى الإمام الصنعاني في الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات، مع أنه رحمه الله ينكر عليهم وله رسالة تطهير الاعتقاد وله القصيدة التي قالها في الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في تأييده ونصرته والثناء عليه، لما غاض هذا القبوريين في نجد وفي اليمن، قاموا وتآمروا ولفقوا على الصنعاني كلاما هو منه بريء، أن فعل القبوريين هذا ليس شركا، ليس شركا ولا كفرا أكبر، وإنما هو كفر عملي، كفر عملي يعد من الكفر الأصغر. هذا هي مقالة القبوريين من وقت شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وقتنا هذا، ما اختلفت أبدا، هذا كلام القبوريين. ونحن نربى بالصنعاني رحمه الله أن يقول هذا الكلام، وكتبه شاهدة ببطلان نسبة هذا الكلام إليه، ولكن أهل الباطل هذا دابهم دائما وابدا، فزعموا أن الصنعاني تراجع وأنه خطأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تكفير هؤلاء وقتاله لهم، أنه مخطئ وأنه استحل دماءهم وأنه كفرهم. هذا كلام القبوريين، هو غريب، من بعد المئة الرابعة، بعد القرون المفضلة، وهذا كلام لم يختلف أبدا، فهو بهم أليق، والإمام الصنعاني منزه عنه، والحق واضح ولله الحمد، ولا يضير الدعوة، ولا يضير دعوة التوحيد من خالفها أبدا مهما كان، حتى له الصنعاني وحاشاه. لكن لو فرض أن الصنعاني، فإنه لا يؤخذ بقوله في هذه المسألة، لأنها خلاف الحق، لأنها مناقضة لدعوة الرسل، فلا تقبل من أي أحد كان، ولو صحت أنها من الصنعاني، مع بعد ذلك الله جل وعلا قال في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل هو كلام متناقض متدافع. نعم، كلام متناقض يدفع بعضه بعضا، وهذا دليل على بطلانه. نعم. وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل. لا شك أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. كفر الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. هذا دلت عليه الأدلة، وهو كلام الأئمة جميعا. لكن هل عبادة القبور من الشرك الأصغر؟ هل هي من الكفر الأصغر؟ من يقول هذا؟ عبادة غير الله تكون من الشرك الأصغر؟ دعاء غير الله والاستغاثة به، استغاثة بالأموات، يكون من الشرك الأصغر والكفر الأصغر؟ لا يقول هذا أحد من أهل العلم والتحقيق، وإنما يقوله القبوريون والصوفية ومن شرق بدعوة التوحيد. نعم. وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد. دعوى أن يعني ما يفعله عباد القبور من الكفر الأصغر، الكفر العملي، هذا في غاية الفساد، ألا يقوله أحد ممن يعتد به من أهل العلم. نعم. لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد، فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عمل، وهذا عجيب. ذكر في الكلام الذي نسب إلى الإمام الصنعاني أن ما يفعله القبوريون من الكفر الأصغر، وهذا كلام باطل، ما يكون من الكفر الأصغر. نعم. وهذا عجيب، كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول إنه من الكفر العملي؟ وهل هذا إلا التناقض البحت والتدافع الخالص؟ يسميه اعتقاد ويسميه كفر عملي، ما يتأتى هذا إنه اعتقاد كفر عملي؟ الكفر العملي لا يسمى اعتقادا. نعم. التناقض، هذا أول التناقض. نعم. انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عمل. فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة. هو في قصيدته يقول وقد هتفوا، يعني القبوريين هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. هذا صريح كلامه في قصيدته، كيف يأتي هنا يقول لا؟ ما نعم. فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجد فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة ما هو الحامل لمن يدعو غير الله، من يدعو الأموات، ما الذي يحمله على هذا إلا الاعتقاد أن الميت ينفع ويضر؟ ما حمل على هذا الاعتقاد أنه ينفع ويضر ويقضي الحاجات ويفرج الكروبات؟ وهذا ليس كفرا عمليا، هذا كفر اعتقادي، كفر أكبر. نعم. فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات؟ هل مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون، أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ نعم، هذا من كفر الاعتقاد لا من كفر العمل، في فرق بين كفر العمل وكفر الاعتقاد. نعم. ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. الحمد لله، اعترف الآن أن هذا هو اعتقاد أهل الجاهلية في الأصنام. كيف يكون كفر عملي وهو اعتقاد أهل الجاهلية في الأصنام؟ أهل الجاهلية لم يقولوا إن الأصنام تخلق وترزق، إنما يقولون شفعاؤنا عند الله، اتخذوها للشفاعة فقط، ولم يعتقدوا فيها أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر أبدا. فلا فرق بين هؤلاء وبين أهل الجاهلية. نعم. فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية، وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل، واعتذر عنهم بالجهل. كيف يكونون جهال وهم يقرؤون القرآن ويسمعون الأحاديث ويقرؤون كتب التوحيد؟ الجهل إنما يعذر به من لم يصل إليه شيء، ولم يسمع القرآن، ولم يسمع الأحاديث، ولم يسمع كلام أهل العلم، إنما نشأ بعيدا عنهم لم يصل إليه شيء، هذا الذي يعذر بالجهل. نعم. وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل، فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلا. نعم، هو اعتقاد أهل الجاهلية جهل، الشرك جهل بالله عز وجل، ومن الجهل الذي أوقع أهل الجاهلية في الشرك هو الجهل. لو كانوا يعلمون أنه شرك ما فعلوه، يعني يرون أنه ما هو بشرك وأنه جائز نعم. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقط ليقربوه، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا أنهم شركاء لله في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة. نعم. وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل، فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلا. وهل يقول قائل إن اعتقادهم اعتقاد علم حتى يكون اعتقاد الجهل عذرا لإخوانهم المعتقدين في الأموات؟ وهل الله سبحانه وتعالى ترك أهل الجاهلية على جهلهم، أو أنه أرسل إليهم الرسل تدعوهم إلى التوحيد لكنهم عاندوا الرسل وأبوا أن يقبلوا دعوتهم وبقوا على جهلهم وعنادهم؟ نعم. ثم تمم الاعتذار بقوله لكن هؤلاء مثبت. ثم تمم هذا القائل الذي يتقمص شخصية الصنعاني، تمم اعتذاره بقوله لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد. إلى مثبتون للتوحيد وهم يستغيثون بالأموات؟ هذا تناقض. اللي يستغيث بالأموات هذا معتقد للتوحيد. نعم. ثم تمم الاعتذار بقوله لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد إلى آخر ما ذكره. ولا يخفاك أن هذا عذر باطل. كيف يكون تممين التوحيد ثم يدعون غير الله؟ إذن ما هو الشرك؟ أليس هو دعاء غير الله وعبادة غير الله؟ ما أظن الصنعاني يبلغ به الجهل إلى الحد. نعم. ولا يخفاك أن هذا عذر باطل، فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك، هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون. نعم، لأن كلها الطوائف تقول لا إله إلا الله بألسنتها، لكنهم يخالفون ذلك في عقائدهم وقلوبهم وأفعالهم. ما لا ينفع اللفظ، لا ينفع اللفظ بدون التزام لمعناه ومدلوله. وإلا فاليهود يقولون لا إله إلا الله، النصارى يقولون لا إله إلا الله، المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم. ولا يخفاك أن هذا عذر باطل، فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك، هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون، وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم. نعم. ثم كرر هذا المعنى في كلامه وجعله السبب في رفع السيف عنهم وهو باطل. فما كرر هذا الاعتذار عنهم أنهم جهال وأنهم يؤمنون بالله ولكن هم جهال واتخذوا هالوسائط والشفعاء، فهم معذورون بجهلهم عنده، وهذا تلفيق باطل، هذا تلفيق باطل ما يقبل أبدا. هذا كلام القبوريين من أول ما نشأوا في الإسلام بعد 104 بعد القرون المفضلة، هذا كلامهم، هذا كلامهم. فهؤلاء رددوا كلام القبوريين لم يزيدوا عليه. نعم. ثم كرر هذا المعنى في كلامه وجعله السبب في رفع السيف عنهم وهو باطل، فما ترتب عليه مثله باطل، فلا نطول برده. ما ترتب على الباطل فهو باطل، فهذا الاعتذار باطل، ولا ينفعهم أنهم جهال وأنهم ما يريدون إلا الخير وأنهم إلى آخر ما يقولون. نعم. بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم. ما في شك، المشركون في الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعرضتم. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذا خطاب للمشركين، يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فكانوا يشركون في الرخاء ويخلصون الدعاء لله في الشدة. أما القبوريون فهم شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل يزيد شركهم في الشدة أكثر من الرخاء. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وشرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، فكيف يقال أن هؤلاء يختلفون عن المشركين الأولين لأنهم ما جهال ولأنهم مقاصدهم حسنة إلى آخره، وهم يعتقدون التوحيد لكن فعلوا هذا الشيء عن جهل وعن هذا، ما تنفع التلفيقات هذه. نعم. بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم، وهو أن الجاهلية وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون لعلمهم أنه لا يخلص في الشدائد إلا الله. تنسون ما تشركون، تنسون ما تشركون، لأنهم يعلمون أنه ما يخلص الشدائد إلا الله فيخلصون له. نعم. وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من الأمور. نعم. كما حكاه الله عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. والله ذكر هذا في عدة مواضع من القرآن، أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون لله الدعاء في الشدة. نعم. كما حكاه الله عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وبقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، فالمشركون يخلصون لله عند الشدائد، عند نزول العذاب بهم وعند قيام الساعة، إذا رأوا وعاينوا الأهوال أخلصوا. حتى فرعون لما وقع في الغرق أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا: الآن فقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفع هذا. نعم. وبقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هذه طبيعة الإنسان غير المؤمن، غير المؤمن الحق، أنه يخلص عند الشدة ويشرك عند الرخاء، أنه عند الشدة ينسب النعمة إلى الله، عند الرخاء ينسبها إلى غير الله، إلى الأصنام، إلى نفسه، إلى عمله، إلى جهده. نعم. وبقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. بخلاف المعتقدين في الأموات فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات. بخلاف المعتقدين في الأموات فإنهم زادوا على شرك أهل الجاهلية، شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أكثر، يعني وقت حاجة، لذلك يهتفون بالأولياء والصالحين إذا وقعوا في الشدة ليخلصوهم، وهذا شيء معروف عنهم ومشاهد منهم، حتى إنهم يهتفون بشيوخ الطرق الصوفية ليخلصوهم، ويزعمون أن الشيخ وهو جالس يخلصهم من البحر وهو في مجلسه، يدعون هذا. نعم. وأنهم رأوا في كم الشيخ بللا فسألوه طلابه: ما هذا؟ قال: هذه سفينة غرقت في البحر فهتفوا بي فأنقذتهم، أصابه هذا البلل. نعم. بخلاف المعتقدين في الأموات فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لها النذور، وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال. وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال، حتى ولو فعل، ولو هو فعل المشركين الأولين، قل من يفعل فعل المشركين الأولين في الشدة، أكثرهم لا يخلصون لله، بل يزيد شركهم وتعلقهم بالأولياء والصالحين، يهتفون بأسمائهم يا فلان. نعم. وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال، وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم. هل هذا مشهور عنه ومعروف؟ نعم. ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب اضطرابا شديدا، فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات ويستغيثون بهم، ولم يسمعهم يذكرون الله قط. قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله. هذا رجل من أهل التوحيد يخبر الإمام الشوكاني أنه ركب في سفينة مع جماعة للحج في البحر، اضطربت السفينة، أشرفوا على الهلاك، فصاروا يستغيثون بالأموات، فهذا الموحد خشي من الغرق لما سمعه منهم. نعم. وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين، ويقول لأنه يظن أن هالولد أنه من الولي، يظن أن هالولد أنه من الولي، فيجعل له قسطا من مزرعته أو من غنمه أو من يعني مكافأة له. حتى قيل أنه في عهدنا الآن واحد موجود منهم يقول أن الأولياء يخلقون الأجنة في الأرحام، يقول أن الأولياء يخلقون الأجنة في الأرحام. هل أهل أبو لهب وأبو جهل قالوا هذا؟ لا والله، مع كفرهم وشركهم. نعم. وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين، ويقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا. أي نعم، لأنه هو اللي جاب له الولد، وهو اللي يعني الله ما سوى شيء، يعني جابه الولي يكافئه، يجعل له قسطا من المال، كما قال الله جل وعلا في المشركين: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، سووهم بالله عز وجل، وهذا لشركائنا، يجعل قسم من زرعه وحرثه للشركاء. نعم. إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين، ويقول إنه أنت لا تلحق البادية والأعراب والبدو الملامة، وهذا كلام علماء الضلال اللي يزعمون أنهم علماء، هذولا هم اللي أهلك والناس، ما البادي بادي جهال، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هذه طبيعة البادية، فلا تلحقهم ملامة مثل ما تلحق هؤلاء المتعلمين والعلماء والذين يزينون الشرك بالأولياء ودعاء الأولياء والصالحين. نعم. ويقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا، فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال. وين يؤدي هذا الذي هاي المكافأة هذه؟ الميت ما هو جاي يأخذها، ميت تراب، وين يوديها؟ يجعلها للسدنة الذين على قبره، على قبر الميت نيابة عنه، وهم يقولون حنا نوديه، هات بس لنا، هات لنا وحنا نوديه للولي، يغررون بالناس ويقولون نبشرك إن الولي تقبل صدقتك ونذرك، نبشرك بهذا. نعم. وبالجملة فالسيد المذكور أعد. وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين ويقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا، فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال. من المحتالين، السدنة اللي على القبور يجبون الأموال من هؤلاء الطغام ويتقاسمونه ويقولون وديناه للولي وقبله، مبشرك أنه قبله الولي وأثنى عليك وأنه سيقضي حوائجك إلى آخره. نعم. وبالجملة فالسيد المذكور رحمه الله تعالى، السيد المذكور الصنعاني يعني رحمه الله. نعم. وبالجملة فالسيد المذكور رحمه الله تعالى قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري. نعم. وبالجملة السيد، نعم، وبالجملة فالسيد المذكور رحمه الله يقال له السيد لأنه ينتسب إلى أهل البيت، الصنعاني ينتسب إلى أهل البيت، والذي ينتسبون لأهل البيت قال لهم سادة. نعم. وبالجملة فالسيد المذكور رحمه الله قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه. عاد هل بلغ السيد الصنعاني رحمه الله من الغباوة إلى هالحد أنه يعتقد أن لا إله إلا الله مجرد لفظ فقط لا معنى لها ولا يعمل بمقتضاها؟ ما أظن أجهل الناس يقولون هذا الكلام إلا مكابرة. وينزه الإمام الصنعاني عن مثل هذه الأباطيل والترهات. الوضع واضح يا أخوانهم، وضعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبوا على الرسول في أحاديث كثيرة في الأضرحة وغيرها، فكيف لا يكذبون على الصنعاني؟ نعم. قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه من اعتقاده الذي صدر عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات. وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به، لأنه كما تقرر وسبق وكررنا أن ليس المراد بلا إله إلا الله مجرد النطق بحروفها ولفظها، لابد من معرفة معناها ولابد من العمل بمقتضاها، وإلا فيه ما تنفع، التلفظ بها ما ينفع أبدا. فهل الصنعاني من هذه الطائفة التي تكتفي بمجرد التلفظ دون العمل ودون الالتزام؟ نعم. وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به، فالله سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن اعتقاده لا إلى مجرد الألفاظ. الله جل وعلا لا يكتفي بالألفاظ باللسان دون نظر إلى القلب وإلى العمل، القلب والعمل، القلب هو الاعتقاد والعمل بمقتضاه، لا بد من هذا. الله حكى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ما الله ما يخفى عليه شيء ولا يقبل مجرد القول بدون عمل وبدون اعتقاد. يعني بلغ الصنعاني من الجهل والانتكاس إلى هالحد؟ حاشا وكلا، لا والله ثم لا والله، إنما هذا كذب المفترين، حسبهم الله جل وعلا. نعم. فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن اعتقاد، لا إلى مجرد الألفاظ. نعم. وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق. ما كان فرق بين المؤمن، المنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بمعناها ولم يعتقده بقلبه، فلم ينفعه التلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم، يعني اتخذوا الشهادة اللفظية، اتخذوا أيمانهم جنة تترسون بها عن الإسلام وأحكام الإسلام، فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لهم مظاهر، لهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لهم ألسنة وحجج مزخرفة تثر أو تؤثر على السامع، زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يغرون به من يسمع. وإن يقولوا تسمع لقولهم، الله سبحانه فضحهم وعراهم، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فكيف بالقبوريين الذين يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله ويعتقدون بقلوبهم أن الميت ينفع ويضر ويدبر ويرزق الولد إلى آخره. نعم. وأما ما نقله السيد المذكور رحمه الله تعالى عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي، ما نقله السيد الإمام، إنما نقلوه هم، نقله الكذبة. نعم. عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي فهو كلام صحيح، وعليه ما في شك، هذا عند جميع العلماء، إن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. لكن هل كفر عباد القبور من العملي أو من الاعتقادي؟ من الاعتقادي. نعم. فهو كلام صحيح وعليه جمهور المحققين، ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره إن الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي. لا يقول ابن القيم هذا، ابن القيم في كتبه كلها صرح بأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذه كتب ابن القيم موجودة. نعم. إغاثة اللهفان ومدارج السالكين وغيره من كتبه النونية. نعم. ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره إن الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي. وسننقل هاهنا كلام ابن القيم بأن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر. أي نعم، الشوكاني يقول أنا أنقل لك كلام ابن القيم حتى تشوف كذب هؤلاء على ابن القيم. نعم. وسننقل هاهنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر، كما نقل عنه السيد رحمه الله في كلامه السابق، ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم، فإن السائل كثر الله فوائده. السائل الذي سأل الشوكاني، لأن هذا جواب، كل هالرسالة هذه جواب لعالم سأله. نعم. ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم، فإن السائل كثر الله فوائده قد طلب ذلك في سؤاله، فنقول. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل في باب منازل السائرين، شرح منازل السائرين، يعني اللي هو مدارج السالكين، مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. أصل الكتاب للهروي، شيخ الإسلام إسماعيل الهروي، جاء ابن القيم وشرحه بكتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. منازل السائرين للهروي، ومدارج السالكين الشرح هذا لابن القيم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبوديهم من المشائخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. ويغضبون لمنتقص معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وقد شاهدنا هذا نحن وعيرنا منهم جهرة. نعم. وقد شاهدنا، يقول ابن القيم، نعم، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه. نعم. إن قام وقعد وإن عثر وهو لا ينكر ذلك. نعم. يقول يا رسول الله، إذا سقط ولا قام ولا جاء، يا رسول الله، ما يقول يا الله، ما يقول يا الله، يا رسول الله، أو يا عبد القادر، أو يا فلان، أو يا فلان. نعم. ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وقعد وإن عثر وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. أن هذا الولي حاجة، باب حاجته إلى الله، يعني واسطة بينه وبين الله، هو يركز على الواسطة وينسى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده، وهكذا كان عباد الأصنام سواء. نعم. عباد الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم أهل الجاهلية آلهتهم من الحجر والشجر. نعم. وهؤلاء آلهتهم من القبور والأموات. نعم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذها من البشر. من البشر. نعم. من الأولياء والصالحين الأموات. نعم. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عن أسلاف هؤلاء، يعني القبوريين، أسلافهم المشركون في الجاهلية، هم سلفهم، يقولون في الجاهلية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شوف، اعترفوا أنهم يعبدونهم، اعترفوا أنهم يعبدونهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، ويعكفون على قبورهم ويتمسحون بها، ثم إذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا، إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا يهدي من هو كاذب كفار، وصفهم بالكذب والكفر، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حكم عليهم بالكفر والكذب. نعم. وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، من الأولين والآخرين. نعم. وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من تخلص من هذا. بل نعم نعم والله المصيبة عظيمة. ما أعز من، يعني ما أقل، أعز يعني أقل من تخلص من هذا إلا من خلصه الله.